بشهر الخير ومقدمه ينيخ الطهر مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا تتسامق أصداه بشهر الخير ومقدمه ينيخ الطهر مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا تتسامق أصداه كم فيه نعيما ننثره بالحب لنصف ونحياه كم فيه نهدن حنجرة بطيب الذكر ونملاه كم فيه ركاب مطيتنا تحدوه تبارك خطواه فرقان فيه أتى بهدى للكون منارا لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقى نتباهى بهداه ألقى نتباهى بهداه مسيرتنا نهجا في الخير نهجناه ونمضي بدرب سعادتنا نقيم شرائع ذكراه ما بين صيام يؤنسنا وصلاة القلب وتقواه وصلاة القلب وتقواه بشهر الخير ومقدمه ينيخ الطهر مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا تتسامق أصداه